بحكم طلاق الغضب الشديد الذي الذي عاد في ان يملك صاحبها نفسه. هذا لا كلام في هذا وهو ان رجعت له الى ذلك والادلى ان هناك ان يشتد الغضب وانغلب على قصده ولم يتمنى نفسه وظهرت الاسباب الداله على ذلك فان الواقع يكون له اسباب يكون معه اسباب تؤيد دعوى شده الغضب على ذلك.